خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم على مجموعة خزائن الرحمن مع سلسلة رجال صدقوا. رجل هذه الحلقة كان أيضا من الذين يخططون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن عمير بن وهب بمفرده هو الذي يريد ذلك، أراد ذلك قبل إسلامه، ولكنهم كانوا كثير الذين يريدون القضاء على هذه الدعوة المباركة وأن يطفئوا ذلك السراج المنير. هذا الرجل هو ثمامة بن أثال، ولم يكن من أحد الناس، بل كان سيدا في قومه وملك من ملوك اليمامة، ولقد أراد فعل ذلك بعدما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، كما فعل مع غيره من ملوك العرب والعجم، كما بينا ذلك في الحديث عن عبد الله بن حذافة رضي الله عنه. وكادت خطته الخبيثة أن تنجح، إلا أن الله نجى نبيه ومنعه من ذلك أحد أعمامه. تربص ثمامة بن أثال بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظفر بعدد منهم فقتلهم شر قتلة، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه وأعلن ذلك في أصحابه. وذات يوم عزم ثمامة على أداء العمرة، فانطلق من أرض اليمامة ذاهبا إلى مكة، لم يكن على علم حينها أنه على موعد مع حياة جديدة وأنه سيعتمر، ولكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس على الطريقة الشركية. لم يكن يعلم أنه سيكون أول من يدخل مكة ملبيا. فما الذي حدث يا ترى؟ أغارت سرية من سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم على نجد، وأسرت رجلا من بني حنيفة، فربطوه بسرية من سواري المسجد. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهم بالدخول فيه، رأى ثمامة مربوطا في السارية، فقال لأصحابه: أتدرون من أخذتم؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ثمامة بن أثال الحنفي، فأحسنوا أساره. وأحسن الصحابة رضي الله عنهم إليه من طعام وشراب، ثم خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالطعام والشراب، ويحمل إليه لبن الناقة، وكرر هذه الزيارة بما فيها السؤال مرتين بعد ذلك، وكانت إجابته نفس الإجابة، إلا أنه بدل العبارة بعد المرة الأولى فقال: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. وفي هذا دليل أنه تأثر بحسن المعاملة ورق قلبه لما يرى من حال الصحابة، خاصة أنهم أمامه في المسجد ليل نهار. ولما كان اليوم الثالث بعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه معه، قال لأصحابه: أطلقوا ثمامة. انطلق ثمامة ليبدأ طريق النور حتى بلغ نخلا قريبا من البقيع به ماء، تطهر من مائه وعاد إلى المسجد ليعلن إسلامه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. وقال: لقد أصبت من أصحابك دما، أي قتل منهم، فما الذي توجبه عليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك، فإن الإسلام يجب ما قبله، أي أن الإسلام يمحو ما قبله من الذنوب والآثام. ولما سأل ثمامة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته التي أرادها، قال له: امضي لعمرتك، ولكن على شرعة الله ورسوله. ودخل رضي الله عنه مكة رافعا صوته بالتلبية، وأغضب ذلك قريش، إلا أنهم ما استطاعوا فعل شيء لعلمهم بمكانته بين قومه. أدى عمرته رضي الله عنه وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بذلك، بل أمر قومه أن يمنعوا ما كانوا يرسلونه إلى قريش من الطعام، حتى بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يكتب لثمامة أن يفتح لهم الطريق ليأخذوا ما كانوا يأخذونه من بلاده. واستجاب ثمامة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وظل رضي الله عنه خاشعا متعبدا ولدين الله داعيا حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد أناس من قومه واتبعوا مسيلمة الكذاب، ووقف رضي الله عنه ثابتا أمامهم ينهاهم عن كفرهم حتى انضم هو من معه إلى جيوش المسلمين ليقاتل المرتدين رضي الله عنه. الفائدة في هذه القصة: الأولى أن الله عز وجل يدافع عن نبيه ويمنع عنه كل شر ويرد كيد الكائدين. الثانية: حسن المعاملة من أهم أساليب الدعوة إلى الله. الثالثة: من أهم ما يشغل المسلم بعد أداء الفرائض أن يستزيد من أعمال البر التي تكفر عنه ما مضى من ذنوبه. رضي الله عن ثمامة وعن الصحابة أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.